بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالاسم بالفضل وبالتنوين أو دخول أل يعرف فرق ما قفوه. هذا شروع منه في بيان ما يميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. لماذا؟ لأنه كما سبق أن الاسم والفعل والحرف هذه ثلاثة أنواع للكلمة. إذن الكلمة جنس ولها أنواع ثلاثة، هذه الأنواع بينها قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو القول المفرد، فحينئذ نحتاج أن نميز ما هو القول المفرد الذي يطلق عليه إنه اسم، وما هو القول المفرد الذي يطلق عليه أنه فعل، وما هو القول المفرد الذي يطلق عليه أنه حرف. التمييز للاسم عن الفعل والفعل عن الحرف والكل عن بعضها، هذا نظر فيه النحاة من جهتين: إما أن يميز بالحد وهو أضبط لقرانه وذكاته، وإما أن يميز بالعلامة وهي مضطردة لكنها أسهل للمبتدئ، مضطردة لا منعكس، يعني كلما وجدت العلامة ووجد بعدها الاسم أو مدخولها الخاص بها، وليس كلما انتفت العلامة انتفى الاسم. قال رحمه الله: فالاسم، قلنا الفاء هذه فاء الفصيحة، فاء الفصيحة يعني مركب إضافي، فاء الفصيحة فصيحة فعيلة بمعنى مفعلة، مأخوذة من الإفصاح، مأخوذة من الإفصاح. لماذا سميت فاء الفصيحة؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، لأن الكلام لو نظرت إليه لما قال اسم وفعل ثم حرف، هنا يقدر في نفسه كأن سائلا قال له، أو كأنه يقول في نفسه: إذا أردت يا طالب العلم معرفة الاسم أو ما يميز لك الاسم عن قسميه الفعل والحرف، فالاسم يعرف بكذا. حينئذ نقول هذه الفاء أفصحت، يعني بينت وأظهرت أن في الكلام حذف، أن في الكلام محذوفا، هذه تسمى فاء الفصيحة بالتركيب الإضافي. وبعضهم جوز أن تكون بتركيب التوصيف الفاء الفصيحة يعني محل بأل، وبعضهم يسميها فاء الفضيحة، فاء الفضيحة كأنها أفصحت عن شيء مقدر أو فضحته. الاسم أل هذه لو نظرت قال اسم في الأول نكرة، ثم قال الاسم، أعاد النكرة معرفة. والقاعدة عند البيانيين أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى، لأن اللفظ الواحد باعتبار التنكير والتعريف إما أن تعاد النكرة نكرة، تقول جاء رجل فأكرمت رجلا، أعدت النكرة نكرة، وإما أن تعيد المعرفة معرفة، جاء الرجل بأل فأكرمت الرجل، أعدت المعرفة التي ذكرتها أولا، وإما أن ينكر الشيء أولا نكرة ثم يعاد معرفة، جاء رجل بالتنكير فأكرمت الرجل، أو بالعكس جاء الرجل فأكرمت، جاء الرجل فأكرمت رجلا. هذه أحوال أربعة لا خامس لها: إن أعيدت المعرفة معرفة، أو أعيدت النكرة نكرة، أو أعيدت النكرة معرفة، فهي علم الأولى. جاء الرجل فأكرمت الرجل بأن محلف الاثنين، الرجل المكرم هو الرجل الذي جاء. لماذا؟ لأن القاعدة الأغلبية عند البيانيين أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي نفسها. فإذا قال قائل جاء الرجل فأكرمت الرجل، الذي جاء هو الذي أكرم. فإذا قال جاء رجل بالتنكير ثم قال فأكرمت الرجل بأل، الثاني هو عين الأول. لماذا؟ لأن القاعدة عند البيانيين أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. لذلك فسر قول إن أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، رسولا فعصى فرعون الرسول، أعيدت النكرة معنا، فهو الرسول الذي أرسل إلى فرعون هو الذي عصاه، هذا نقول عين الأولى. إذا أعيدت النكرة نكرة فالثانية ليست هي الأولى. لو قال جاء رجل بالتنكير ثم قال فأكرمت رجلا، إذن الذي أكرم ليس هو الذي جاء أولا. لماذا؟ لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، وهذه قاعدة أغلبية، لأن ابن السوكي بهذه السوكي في عروس الأفراح انتقد هذه القاعدة بأنهم قال لهم قلتم أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذا طبقنا قاعدة أثبتنا تعدد الآلهة، وهو الذي في السماء إله النكرة وفي الأرض إله، هذا نكرة، أعيدت النكرة نكرة، والقاعدة أنه غير الأولى، إذن أثبتنا التعدد. الجواب سهل، نقول هذه قاعدة أغلبية كشأن سائر القواعد، إذا أعيدت النكرة نكرة فهي غير الأولى، إذا أعيدت المعرفة نكرة فهي غير الأولى. إذا قال جاء الرجل بأل ثم قال جاء أكرمت رجلا، جاء الرجل بأل فأكرمت رجلا، هل الرجل الذي أكرم هو عين الرجل الذي جاء؟ جواب لماذا؟ لأن المعرفة أعيدت نكرة، والقاعدة أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، وهذه كما ذكرت أنها قاعدة أغلبية، يعني لا يعترض عليها بأمثلة قد يكون مخالفا لما قعد. ولذلك قال سورة عقد الجماع: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شهدها الذي روي المسندة لن يغلب اليسرين حسن أبدا. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. نقض السبكي لأنه بهاء الدين في عروس الأفراح شرح تلقيس المفتاح، وهو أنفس شرح له، وهو أنفس شرح على تلقيس. نعم. ونقض السبكي ذي بأمثلة، هذا قاعدة نقضها بعض الأمثلة، مثل المثال اللي ذكرنا، قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذا قاعدة تكون فاسدة. أقول لا، إذا كانت القاعدة إعادة النكرة نكرة غير الأولى، وهي أغلبية في لغة العرب وفي كلام العرب، حينئذ لا يعترض عليها ببعض الأمثلة، فالقواعد الفقهية، ولا بد أن يكون لقاعدة من مستثنيات كما هو معلوم عند أهل العلم. إذن ونقل السكين ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، هذا مردود عليه، وذكر السوق ذلك في عقود الجمعة في شرحه، وأورد الأمثلة التي أوردها ابن السبكي بهاء الدين ورد عليها. إذن أل هذه نقول للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرى، عهد مصحوبها ذكرى، يعني التي ما هو مصحوب أل هنا؟ ما هو مصحوب أل؟ اسم، لفظ اسم، نقول الرجل، أل رجل، مصحوب أل كلمة رجل، الذي دخلت عليه أل هو مصحوبها. فإذا قيل أل هنا للعهد الذكري، أي ما حقيقة العهد الذكري أو الأل التي لعهد الذكري؟ تقول هي التي عهد مصحوبها ذكرا، يعني ذكر مدخولها سابقا، وهنا ذكر مدخولها سابقا في قول أقسامه التي عليها يبنى اسمون. شرع في بيان العلامات ذكر 4 علامات، وهي أكثر من هذا، وصل بعضهم إلى 30 علامة. فالاسم قال بالخبر، الاسم هذا مبتدا، أين خبره؟ ها؟ يعرف. فالاسم يعرف بالخبر، جار مجرور قوله بالخبر، جار مجرور متعلق بقوله يعرف، ومعنى يعرف يعني يميز عن قسميه الفعل والحرف. فالاسم يعرف ويميز عن قسميه الفعل والحرف بالخفض، اذا بالخفض هذا جار مجرور متعلق بقوله ها يعرف بالخفض، هذا هو العلامة الاولى، والتنوين هو العلامة الثانية، ودخول الف هو العلامة الثالثة، وحروف الخفض هي العلامة الرابعة. اما العلامة الاولى بالخفض، كلمة الخفض هذا هي التي ليست المراد لفظة الخفض، وإنما المراد مسمى الخفض، مسمى الخفض. إذا قيل يعرف الاسم بالخفض، بالخفض، هل كلمة الخفض تدخل على الاسم مباشرة ها أو مسمى الخفض؟ مسمى الخفض. ما هو مسمى الخفض؟ الكسرة، الكسرة هي مسمى الخفض، والاسم يعرف بمسمى الخفض لا بلفظ الخفض، حينئذ لا بد من تقدير مضاف. هذا من النكات والفوائد يستصعبها البعض لكنها حق لا بد منه. حينئذ إذا قيل الاسم يعرف بالخفض، كيف بالخفض يعرف؟ يعني تدخل عليه كلمة خفض تقول زيد خفض حتى تحكم عليه بأنه اسم؟ لا، وإذا ما المراد مسمى الخفض، يعني ما يسمى الخفض وهو الكسرة. فالاسم بالخفض يعني بمسمى الخفض، الخفض لغة ضد الارتفاع وهو التذلل والخضوع، واصطلاحا الكثرة التي يحدثها عامل الجذب، عامل الجذب، ولذلك لا بد في هذا الموضع من تقييدها بالكثرة التي يحدثها عامل الجذب. لماذا؟ لأن الكسر مطلقا دون أن يكون مرتبطا بعامل جر ليس علامة للاسم. أنت اسم أو لا؟ اسم لوجود الكسر. ها؟ لوجود الكسر كلما وجد المبتدي لفظة أو كسرة في اسم في لفظ حكم عليه بأنه اسم نقول لا، ليست كل كسرة، ليس مطلق الكسرة، وإنما الكسرة التي يحدثها العامل، إما أن يكون اسم وهو المضاف، وإما أن يكون حرف جر. ولذلك نقول الجر محصور في عاملين لا ثالث لهما، وهما المضاف وحرف الجر كما سيأتي في موضعه. إذن السلاح نقول المراد بالخفض الذي يكون علامة على اسمية الكلمة الكسرة التي يحدثها العامل. أما ما ناب عنها كالياء والفتحة، هذه بعض أهل العلم يرى أنها تكون مميزة للاسم عن غيره. لماذا؟ لأن الطالب قد يرى ضرب مبتدي، أو يقول قم الليلة، قم الليلة يجد الكسرة هنا، دخلت على ماذا؟ على الفعل. لكن دخولها على اللفظ هنا وقولها كسرة لا يجوز الحكم عليها بكونها اسما من جهتين. أولا كون مدخول هذه الكسرة فعل، والثاني كون هذه الكسرة لم يحدثها عامل جر، عامل جر. والذي ينوب عن الكسر إما الياء وإما الفتحة. لو رأى ماذا؟ لو رأى ضربا، ضرب زيد عامر، ضرب هذا نقول لفظ كلمة، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ يحتمل، يحتمل أنه اسم أو فعل أو حرف. لو قال قائل الفتحة تنوب عن الكسرة كما في قوله مررت بأحمد، نابت الفتحة عن الكسرة هنا. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وسيأتي بيانه في موضعه. لو رأى ضرب قال هذا مثل مررت بأحمد، أحمد فتحة وهذه الفتحة نابت عن الكسرة، فإذا قال ضرب قد يقول المبتدي الذي لا فقه له في النحو يقول هذه فتحة، يحتمل أنها نابت عن الكسرة. ولذلك بعض النحاة يقيد في هذا الموضع الخفض بالكسر فقط، بالكسر فقط، وهذه الكسرة مقيدة بكونها حادثة لعامل يقتضي الجر والكسر. أما الياء قال فلا تصلح. لماذا؟ لأن الطالب المبتدئ لو رأى تضربين قال هذه الياء يحتمل أنها ليست عن كسرة، أليس كذلك؟ يحتمل. فحينئذ لا يصح التمييز الاسم عن الفعل بما ينوب عن الكسرة، وإنما يقيد بالكسرة. إذن في هذا الموضع على جهة الخصوص نقول بالخفض المراد به الكسرة التي يحدثها العامل. أما ما ناب عن الكسرة كما يذكر محي الدين في شروحه نقول هذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن ما ينوب عن الكسرة وهو الفتحة والياء ليس مختصا بالاسم، وإنما يشترك فيه الفعل والحرف والاسم. هذا الموضع الأول أو العلامة الأولى. فإذا جاءت كلمة مكسورة وأحدثها عامل الكسر كقولك مررت بغلام زيد، نقول بغلام هذا اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. لماذا هو اسم؟ لوجود الكسرة. هل ينطبق الشرط على هذه الكسرة؟ نقول نعم، كسرة أحدثها عامل الجر وهو الباء بغلام زيد، هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ نقول اسم. لماذا؟ لوجود الكسرة، وهذه الكسرة قد أحدثها عامل الجر وهو ليست الإضافة وهو المضاف. على الأرجح أن المضاف هو عامل الخفض في المضاف إليه، وسيأتي بيانه في موضعه. العلامة الثانية قال وبالتنوين، وبالتنوين أي فالاسم يعرف بالخفض فيميز عن قسيميه الفعل والحرف بدخول مسمى الخفض، وكذلك يميز ويعرف عن قسيميه بدخول التنوين، دخول التنوين. والتنوين هذا مصدر نون يلون تنوينا، والتنوين في اللغة التصويت، لذلك يقال نون الطائر إذا صوت. وأما في الاصطلاح ففيه تعاريف كثيرة، وأصحها وأحسنها وأجودها ما عرفه به السيوطي في هرم الهوامع شرح جمع الجوامع قال هو نور تثبت لفظا لا قصدا. هذا مختصر احسن من ان يقال نور سفينه زاهده تلحق الاخره لفظا لا قصدا. نقول نور تثبت لفظا لا قصدا. لماذا؟ لان النون الزائده الساكنه التي يحدها بعضهم بان هي التنوين وهو كذلك، نقول هذه النون الساكنه الزائده قد تلحق الفعل وقد تلحق الحرف وقد تلحق الاسم، فهي مشتركة. لكن هل كل نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة نحكم على مدخولها بكونه اسما أو لا؟ نقول لا، ليست كل نون، وإنما يقيد بكونها تثبت لفظا لا قطعا، يعني وجودها في النطق فقط، فأما في الكتابة فلا. فحينئذ إذا وردت النون داخلة على أو متصلة بآخر الكلمة وهي ثابتة لفظا، هل نحكم على مدخولها بكونه فعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التنوين الذي يكون علامة للاسم لا يكتب، فإذا كتب التنوين علمنا أن مدخوله ليس باسم بل هو إما اسم أو فعل أو حرف. ولذلك نقول إذا ورد التنوين دل على أن مدخوله اسم، جاء زيد، نقول زيد هذا منون دخله التنوين، هل يكتب زيد بالنون؟ جواب، هل نقول زيد دال ثم نون؟ الجواب لا. إذن هذا التنوين نحكم عليه بأنه علامة على اسمية مدخوله. أما إذا كتب نون ساكنة نون هكذا نون، نحكم على مدخوله بأنه ليس من خصائص مدخول التنوين الذي يعتبر علامة على الاسم. ولذلك قالوا في قول الشاعر: أقل اللوم عامرا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصاب. هنا التنوين دخل العتابا، العتابا دخل اسما أليس كذلك؟ هل نحكم على العتابا بكونه اسما لوجود هذا التنوين وهو علامة على اسمية الكلمة؟ هل نحكم بهذا؟ دخل على الاسم، العتاب اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، دخله التنوين أو لا؟ دخله التنوين لكن ليس بعلامة. لماذا؟ لأن التنوين الذي يكون علامة على اسمية الكلمة لا يجامع أن، لا يجامع أن، وهنا قد وجد مع أن. أقل اللوم عاذلة والعتابا، دخلت عليه أل ووجد التنوين ثم ثبت هذا التنوين خطا، فلما ثبت خطا وجامع أل علمنا أن هذا التنوين ليس من خصائص الأسماء. ولذلك السيوطي نص على هذا أن أكثر التعريف هو ما ذكرت، نون تثبت لفظا لا خطا، فكلما ثبتت النون الزائدة الساكنة خطا ولفظ بها بالطرف فحينئذ نحكم عليه بأنه ليس بتنوين يكون علامة للاسم. أقل اللوم عاذلا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا، دخله التنوين يكتب، هذا يكتب نون ساكنة زائدة على آخر الكلمة، لكن أصاب هل هو اسم؟ هذا فعل، أصاب فعل ماضي ودخله التنوين. إذن النون التي تثبت لفظا هذه ليست بتنوين حقيقة، وإن سماها بعض النحاة بأنها تنوين وليست علامة لإسمية الكلمة، ولذلك تدخل على الاسم المحلى بأل كما في العتابة، وتدخل على الفعل الماضي فيه كما في أصابة، وتدخل على الحرف أيضا. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معلما، قالت وإن الشرطية هذه، إن مثل ما تقول جاء زيد لونه، تقول إن نونت النون وثبتت، لما ثبتت النون دل على أن مدخوله وهو الحرف ليس باسم، لأن التنوين الذي يكون علامة على الاسم لا يثبت لفظا. أزف الترحم غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، قد هي حرف ودخل عليها التنوين ولذلك يثبت لفظا. إذن نقول التنوين الذي يجعل علامة على اسمية الكلمة ضابطه وحده وتقريبه أن نقول نون يثبت لفظا لا خطا، فإن ثبتت خطا حينئذ لا يختص بالاسم، لا نقول لا يدخل على الاسم، لا يدخل على الاسم، لكنه ليس من خصائصه، ليس من خصائصه. ولذلك جمع بعضهم التنوين أو أنواع التنوين في بيتين، وهي عشرة أقسام تنوينهم، عشر عليك بها، فإن تحصيلها من غير ما حرز مكن وعوض وقابل والمنكر ضد رنم أو احكي الطرن غامل وما همز، وما همز يعني المهمود. لكن المشهور المضطرد عندهم والذي يعتبر قياسا مضطردا في لغة العرب والذي يختص بالاسم دون الفعل والحرف هي أربعة أنواع: تنوين التمكين وتنوين التنكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض. هذه المشهورة في كتب النحاة، وقد من ذكر بقية العشرة. تنوين التمكين هذا من إضافة الدال للمدلول، لأن بحث هذه المسألة سيأتينا في الممنوع من الصرف، لابد أن يفهم هذا النوع حتى يفهم الممنوع من الصرف. تنوين التمكين هذا مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول. ما معنى إضافة الدال إلى المدلول؟ يعني التنوين إذا وجد دل على معنى. لماذا؟ لأن التنوين هل هو حرف مبنى أو حرف معنى؟ تنوين مبنى أو معنى؟ أو لا، قيل مبنى وقيل معنى. ما وجه كونه حرف معنى؟ ها، ليست من أصول الكلمة، لأنه سبق أن حرف المبنى ما كان جزءا من أجزاء الكلمة، زيد زه يهدى الزاد، هذا نقول مسماها داخل في جزء الكلمة. لكن زيد التنوين هذا قدر زائد على الكلمة، إذن هو حرف معنى وليس حرف مبنى. حينئذ إذا كان حرف معنى لابد له من معنى يدل عليه، كفي وإلى ومن وعن إلى آخره. تنوين التمكين يعني تنوين دال على تمكين الاسم، أنه متمكن. كيف متمكن؟ قالوا الاسم الذي هو قسيم للفعل والحرف على ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، لأنه شارك الفعل في كونه داخلا تحت جنس وهو قول مفرد، وشارك الحرف. الاسم ثلاثة أنواع: اسم فيه شبه من الحرف، واسم فيه شبه من الفعل، واسم ليس فيه شبه من الفعل ولا من الحرف. ثلاثة أقسام. اسم بعض أفراد الاسم أحاده أشبه الحرف، والحرف مبني وكل حرف مستحق للبناء، فإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه بشرطه يعرف في موضعه. فحينئذ نحكم على بعض الأسماء بأنها مبنية لكونها أشبه الحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه مدني يعني قريب ليس مطلق الشبه. إذن تنوين التمكين يعني تنوين دال على تمكن الاسم في باب الاسمية والإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى. النوع الثاني تنوين التنكير. إذن النوع الأول تنوين التمكين نقول هو اللاحق للأسماء المعربة. النوع الثاني تنوين التنكير أيضا من إضافة الدال إلى المدلول، تنوين يدل على أن مدلوله نكرة، إذا لا يدخل المعاد. قالوا هذا النوع تنوين التمكين ضابطه أنه اللاحق للأسماء المبنية. إذا الأول مختص بالأسماء المعربة، وإذا أطلق التنوين انصرف إلى الأول، إذا أطلق التنوين عند النحاة انصرف إلى النوع الأول لأنه هو الأصل. وتنوين التنكير الذي يدل على أن مدخوله نكرة هذا خاص ببعض الأسماء المبنية، وهما نوعان بابان: اسم الفعل والأعلام المختومة بويه. الأعلام المختومة بويه، اسم الفعل قالوا كصح، صح قد يكون معرفة، صح هذا اسم فعل أمر يعني يدل على طلب السكوت بمعنى اسكت، صح هذا اسم مبني قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. إذا أردت أن تميز المعنى عن النكرة أدخل التنوين فاحكم عليه بكونه نكرة. ولذلك نقول تنوين التنكير تنوين دال على أن مدخوله ما هو نكرة لا معرفة. فإذا قلت صهم هذا نكرة أو معرفة؟ نكرة. وهذا التنوين دل على أن صهم على أنه نكرة. لو قلت صح بدون تنوين هذا معرفة. ما الذي ينبني عليه من جهة المعنى نكرة ومعرفة؟ إذا قلت صح أمر بالسكوت يعني أسكت مطلقا عن كل حديث تتكلم فيه سواء تكلمت في العلم في غيره أسكت مطلقا. إذا قلت صح يعني أسكت مطلقا. لماذا؟ لأنك أمرت بسكوت نكرة مطلق فيعم كل مأمور به أو كل كلامه. إذا قلت صار معرفة ليس بنكرة فحينئذ صار الأمر هنا أو طلب السكوت عن حديث معين يعني أسكت عن هذا الكلام ولك أن تتكلم في غيره ولك أن تتكلم في غيره. إيهن بمعنى زدني. إذا قلت إيهن يعني زدني من كلامك تكلم فقط أريد أن أسمع صوتك. إذا قلت إيه يعني زدني من هذا الحديث المعين الذي تتكلم فيه. إذا تنوين التنكيرين نقول من إضافة الدال إلى المدلول يدل على أن مدخوله نكرة. ضابطه أنه اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها وهو داخل في بابين. ذكرنا المثالين لأسماء أو اسم الفعل. بقي الأعلام المختومة بوي. لو قيل سيبويه وسيبويه أيهما النكرة أيهما المعرفة؟ سيبويه بدون تنوين هذا معرفة الذي هو سيبويه إمام النحاة. وسيبويه هذا نكرة. لماذا؟ لأن سيبويه هذا علم مختوم بويه. وباستقراء كلام العرب أن العلم المختوم بويه وهو مبني أن التنوين إذا دخله فهو تنوين التنكير. فحينئذ نحكم بأن هذا التنوين تنوين تنكير وكذلك في اسم الفعل أنه تنوين تنكير إلا أنه قياسي في الأعلام المختومة بوي وسماعي في الأول. إذن قد يكون سماعيا كأسماء الفعل وقد يكون قياسيا. النوع الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم مسلمات المسلمات. نقول هذا التنوين تنوين العوض. لماذا؟ لأنه لما عوض مسلمون لما جاء بواو قيل مسلمو بواو وهو جمع مذكر سالم. لما سلب عنه التنوين الأول النوع الأول الدال على التنفيذ حصل فيه قصور. قالوا إذا قد يلتبس فلا بد من تعويضه وجبر خاطره لأنه سلب أمرا يدل على تمكنه في باب الإسمية والإعراب. قالوا إذا نعوضه نونا. هذه النون عوض عن التنوين ولذلك يقال في إعرابها نون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لأن الاسم المفرد الذي هو معرب وليس فيه شبه بالحرف ولا بالفعل هذا أعلى الدرجة والذي يدل على هذه المكان وهذه الرفعة والمرتبة هو التنوين. فإذا سلب يخشى عليه من الانحطاط فعوض عن هذا التنوين بنون تدل عليه. هكذا قيل. النوع الرابع تنوين العوض تنوين العوض وهذا ثلاثة أقسام. عوض عن حرف كجوال وغواش هذه فهم وصعب. النوع الثاني عوض عن كلمة وهو اللاحق لكل وبعض. كل هذا ملازم للإضافة للمفرد لكن قد ينفق عنه في اللفظ ويعوض عنه التنوين. الأصل فيه كل وبعض أنه ملازم للإضافة والمضاف إليه لا يكون إلا اسما مفردا وقد يحذف هذا المضاف ويعوض عنه التنوين. كل قل كل يعمل على شاكلته. كل يعمل يعني كل إنسان ولذلك جاء مفرحا به وكل إنسان ألزمناه طائره. قل كل يعمل على شاكلته. نقول كل الأصل أنه مضاف إلى مفرد. أين المضاف؟ نقول قد حذف وعوض عنه هذا التنوين. تلك الرسل فضلنا بعضهم أضيف على بعض أين المضاف إليه وهي ملازمة للإضافة. نقول الأصل على بعضهم فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. نقول هذا التنوين عوض عن كلمة. النوع الثالث أن يكون عوضا عن جملة أو جمل وهو اللاحق لإذ ونحوها. وقد يكون عوضا عن جملة واحدة وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم. حذفت هذه الجملة اختصارا وعوض عنها التنوين، لأن الشيء إذا كان مكررا فالقاعدة الكبرى عند أهل اللغة كما نص على ذلك السلطة في أشبه النظائر الاختصار، فكل ما أدى إلى الاختصار مع فهم المعنى حينئذ يكون هو الطريق المسلوك عند العرب. ولذلك لما قيل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ها تحدث يومين، هذا الأصل التركيب. لكن هل هو مستحسن أن يعاد ما علم أولا؟ قالوا نحذف هذه الجمل الثلاث ونأتي بالتنوين يومئذ، يومئذ حصل ما ذكر في الجمل الثلاث، نقول هذا التنوين عوض عن جمل وليس عوض عن جملة. إذن هذه أربعة أنواع: تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. وتنوين العوض هذا على ثلاثة أقسام: عوض عن حرف كجوار وغواش وفهم فيه صعوبة، وعوض عن كلمة ككل وبعض، وعوض عن جملة أو جمل كاللاحق لي إذ. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل، إذا يميز الاسم ويعرف عن قسميه الفعل والحرف بدخول التنوين. والتنوين هنا نذكر فيه ما ذكرنا في الخفض، يعني مسمى التنوين، مسمى ليس لفظ التنوين هو الذي يدخل على الاسم، وإنما مسمى زيد، زيد نقول هذا فيه ضمتان، الضمة الأولى علامة الرفع، والضمة الثانية عوض عن التنوين، لذلك يقال استغناء عنه بتكرار الشكلة عند الضبط. أو دخول أل، دخول أل يعني قبول الكلمة أو اللفظة لأل نحكم عليها بكونها اسم، لأن أل من خصائص الأسماء كما أن الخفض والتنوين من خصائص الأسماء. وهذا هو الأصل، أن الشيء لا يميز إلا بما اختص به، وما كان مشتركا لا يصح أن يكون علامة تميزه عن غيره. إذن دخول أل يعني قبول اللفظ لأل يدل على كونه اسما، وليس المراد بالدخول بالفعل، يعني لا بد أن نحكم على الكلمة بأنها اسم بوجود أل، لا، بمجرد قبوله لأل. قال جاء رجل وقال قائل ما رجل هذا، هل هو فعل أم اسم؟ نقول هو اسم، ما الدليل؟ قبوله أل، لا يشترط أن توجد أل بالفعل، لا، كونه قابلا لأل يكفي، ولا يشترط وجود العلامة بالفعل. دخول أل، أل برمتها، لذلك قال الناظم أل ولم يقل الألف واللا. لماذا؟ لأنه جرى على مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو كون المعرف أل برمته، لأن تم خلاف، إذا قيل أل المعرفة علامة من علامات الأسماء، هل هما حرفان أم حرف واحد؟ لأن عندنا ماذا؟ حرفين، الهمزة واللام، هل كلا اللفظين الهمزة واللام هما المعرف أم اللام وحدها أم الهمزة وحدها؟ هذا فيه خلاف، وفيه أربعة مذاهب، أربعة مذاهب. والمشهور قول الجمهور عند المتأخرين أن اللام وحدها هي المعرف، ولذلك قال الحريري وآلة التعريف أل، فمن يريد تعريف الكبد المبهم قال كبد، قال قوم إنها اللام فقط، يقصد به مذهب الأخفش وتبعه المتأخرون. لكن المشهور والأصح هو مذهب ماذا؟ مشهور عند المحققين ليس عند الجمهور، المشهور والأصح عند المحققين أن أل برمتها هي المعرف، أن الهمزة همزة قطع، همزة إنما سهلت في درج الكلام لكثرة استعمالها. لماذا؟ لأنك تقول قام الرجل ولا تقول قام الرجل، لأن همزة القاف هذه تكون مذكورة في وصل الكلام، وأما همزة الوصل فهذه تسقط في درج الكلام. حينئذ لما قيل قام الرجل ولم ينطق بالهمزة، قال بعضهم أنها همزة وصل وليست بهمزة قاف، والأصح مذهب الخليل أنها همزة قطع وإنما سهلت لدرج الكلام. ولذلك في ضابط المذاهب قاعدة عندهم يقولون اثنان ثنائيان واثنان أحاديان، اثنان من العلماء قالوا بأن المعرف ثنائيان وهم الخليل وسيبويه، واثنان احاديات، يعني اثنان من العلماء قالوا بان المعرف حرف واحد، فالاخرج على انها اللام والمبرد على انها الهمزه، وفيها تفصيل والاصح ما ذكرناه. او دخول ان، سواء كانت المعرفه وهي ما افادت التعريف، او كانت زائده وهي الداخله على الاعلام او على واجب التنكير، او كانت موصوله بانواعها كلها نقول المعرفه، خلافا لابن مالك رحمه الله في جعله موصوله ليست معرفه لوجودها في الفعل المضارع. ما انت بالحكم ترضى، دخلت ال على ترضى هو فعل مضارع مغير الصيغه، اذا حينئذ ال هذه الموصوله ليست من خصائص الاسماء، ليست من خصائص الاسماء، ولذلك اثبت ان ال الموصوله ليست من علامات الاسماء، وصفه صريحه صله ال وكونها بمعرب الافعال قال، يعني تذكر على صفة صريحة اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه، وكذلك يقل دخولها على الفعل المضارع، وإذا دخلت على الصفة وعلى الفعل المضارع صارت مشتركة، وإذا صارت مشتركة حينئذ لا يصح جعلها علامة تميز الاسم عن الفعل، والأصح مذهب الجمهور بل حكي الإجماع على أنها من خصائص الأسماء. وما سمع من لغة العرب إما أن يقال إنه يختص به في الشعر خاصة، أو يقال إنه ضرورة، ولذلك ذكر ابن هشام رحمه الله في شذور الذهب عن عبد القاهر الدرجاني أنه بالإجماع، يعني انعقد إجماع النحاة، وبعضهم يسأل من مراد بالإجماع، ليس المراد بإجماع الفقهاء ولا أصولية، المراد بإجماع أهل اللغة، وإجماع كل أهل فن معتبر عندهم، فإذا أجمع الأصوليون نقول هذا معتبر عندهم، وإذا أجمع النحاة هذا يعتبر ماذا؟ حجة عندهم، فنقول أجمع. ذكر عبد القاهر الدرجاني أنه بالإجماع أن دخول ال الموصول على الفعل المضارع شاذ فيحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك جماهير أهل العلم عن هذا أن ال الموصولة من خصائص الأسماء، ودخولها على الفعل كما في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل، هذا شاذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن دخول ال هذا عام يعرف فقف ما قفوا، فقف أيها الطالب يعني بمعنى التبع، قال في القاموس قفوته قفوا وقفوا تبعته، لذلك قفو الأثر يعني اتباع الأثر، وهذا أصل في طالب العلم أن يكون متبعا لغيره. وبحروف الجر يعني يعرف ويميز الاسم عن قسيميه بدخول حروف الجر، وهل يشترط دخول حروف الجر كلها أم واحد؟ واحد منها. إذا لماذا عبر بحروف الجر؟ نقول الإضافة هنا جنسية، حروف الجر الإضافة جنسية، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية فحينئذ يصدق بالواحد، حينئذ نقول بحروف الجر أي يميز ويعرف الاسم عن قسيميه بدخول حرف واحد من حروف الجر. والمراد بالدخول هنا ليس الدخول العقلي كما هو سابق في أل والتنوين والكسر، وإنما الدخول النقلي. لماذا؟ لأن الطالب قد يقول قام يضرب يدخل من عندها كذا، يأتي بالتنوين ويدخل على الفعل، نقول دخل التنوين هنا ليس الكلام، هل هو اسم؟ لا. كيف نقول بدخول التنوين ودخول ال؟ ها أجيبه كيف؟ لابد أن يكون مدخول التنوين مفعولا عن لغة العرب، يعني قبول الاسم او قبول اللفظ للخفض وبالتنوين ودخول ال وحروف الجر لابد ان يكون مما جوز العرب دخول الحرف او التنوين على تلك اللفظه، اما مجرد العقل ومجرد التجويز العقلي هذا لا يكون مسوغا له، لان هذه العلامات يمكن ان تكون على الحروف وعلى الاسماء، على الحروف وعلى الاسماء، ولذلك اذا وجدت هذه إياك واللوى، ها إياك واللوى، لو حرف أو اسم أو فعل حرف، طيب دخلت عليها أن إياك واللوى، ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو، دخل التنوين على لو، ماذا نقول؟ قصد لفظه، والحرف أو الفعل إذا قصد لفظه قد يأتي معنا، إذا قصد لفظه صار اسما، فإذا صار اسما جاز دخوله علامات الاسم عليه. إذا وبحروف الجر يعني بواحد من حروف الجر. ثم أخذ يعدها وذكر منها 15 حرفا، وهي بالاستقرار ذكر ابن مالك 20 حرفا، وزيد عليه حرف واحد المجموع 21 حرفا. هكا حروف الجر، وهي من إلى حتى خلح شعد في عن علاء منذ رب اللام كيوام وتاء والكاف والباء ولعل ومت، هذه 20 حرفا بالاستقراء، وزيد عليه لولا. وذكر الناظم هنا 15 حرفا، وتحتاج إلى وقوف نقف معها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.